بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب التحفة المهدية، شرح الرسالة التدمرية في العقيدة، المتن لشيخ الإسلام ابن تيمية والشرح للشيخ فالح ابن مهدي رحمه الله، وعلق عليه الشيخ عبد الرحمن المحمود. موضوع درس اليوم هو الرد على المعتزلة والغلاة الجهمية، وندعو الشيخ فهد يعرض ما تيسر تحت هذه العناوين والمطالب. السلام عليكم. فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء، كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير. أي نعم، يقول حي بلا حياة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. نعم. وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة. قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأن لا نجد متصفا بالصفات، لأن لا نجد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. نعم. قيل لك: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم، فانفي الأسماء. يعني على قاعدتك، يعني على قاعدته يلزمه يلتزم. نعم. وإن كان هذا غلط، الحق إثبات الأسماء وما تدل عليه من الصفات، إثبات الحسنى لله وما تدل عليه من صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم. قال: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا الجسم، فانفي الأسماء. بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى. أي نعم. فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. أي نعم. فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. قال الشارح: يعني يقال للمعتزلي إذا كان الخطاب معه فإنه هو الذي يقر بالأسماء وينفي الصفات، يقال له إذا قال إن الصفات لا تقوم إلا بجسم. هذه طريقة من طرق المجادلة، المعارضة على الأصل، لأنك إذا أردت أن تجادل أو تحاور في طريقتين، الطريقة الأولى أن تعارض على الأصل، والطريقة الثانية يعني أن تتفحص أقواله وعدم تناقضها، وسيأتي هذا الكلام. لكن هنا إحدى الطرق وهي المجادلة بالمعارضة على الأصل، يعني يقال للمعتزلي نعم إذا كان الخطاب معه، فإنه هو الذي يقر بالأسماء وينفي الصفات، يقال له إذا قال إن الصفات لا تقوم إلا بجسم، إن الصفات لا تقوم إلا بجسم، ردنا عليك هو أن نقول لك أن نقول لك والأسماء التي يسمى بها المخلوق لا تقوم في المشاهد إلا بجسم، في المشاهد إلا بجسم، وأنت تثبت لله الأسماء فيلزمك التشبيه. أي نعم، يعني فرق بين أن تثبت لله الأسماء ولا تجد في الشاهد مسمى إلا جسم، إذن يلزمك التشبيه. أي نعم، يعني هذا جدل تنزل على مذهبه للجدل. نعم، وحينئذ فما كان جوابا عن ثبوت الأسماء كان جوابا لأهل الإثبات عن إثبات الصفات. نعم، والمقصود أنه يقال للمعتزلة قولكم منقوض بإثبات الأسماء الحسنى، في هذه المعارضة على الأصل، منقوض بإثبات الأسماء الحسنى، يعني أنتم تثبتون الأسماء الحسنى، أنتم تثبتون الأسماء الحسنى وتنفون الصفات بحجة أنكم لا تجدون في الشاهد متصفا إلا ما هو جسم، أيضا الأسماء لا تجدون في الشاهد ما هو مسمى إلا هو جسم، فعلى مذهبكم يعني انفوا الأسماء، أينما انفوا كل شيء. نعم، قال والمقصود أنه يقال للمعتزلة قولكم منقوض بإثبات الأسماء الحسنى، فإنكم تقولون إن الله يسمى حيا عليما قديرا، وإذا أمكن إثبات حي عليم قدير وليس بجسم أمكن أن يكون له حياة وعلم وقدرة وليس بجسم، وأن لم يمكن ذلك فما كان جوابكم عن إثبات الأسماء كان جوابنا عن إثبات الصفات. أي نعم، لأنهم يجاوبون يقول حنا نثبت الأسماء، أي نعم نثبت الأسماء وإثباتنا لا يقتضي أن يكون جسما، نقول وكذلك نحن نثبت الصفات وإثباتنا لا يقتضي أن يكون جسما. أي نعم، ويقال لهم أيضا هذا الثاني، هنا ويقال لهم أيضا ما تعنون بالجسم، هذا الثالث النقل الثاني. نعم، الطريقة الثانية. ويقال لهم أيضا ما تعنون بالجسم، أتعنون به ما كان مركب من الجواهر المفردة أو من المادة والصورة، أم تعنون به ما يمكن الإشارة إليه، أو ما كان قائما بنفسه، أو ما هو موجود. يعني هذه خمسة معنيات للجسم، هذه خمسة معنيات للجسم، ما تعنون بالجسم، أتعنون به ما كان مركبا من الجواهر المفردة، أو حتى الجواهر المفردة لا يوجد جوهر فرد، الأشعرية يبنون عقيدتهم على إثبات الجوهر الفرد، وتعريف الجوهر الفرد عندهم هو الذي لا يقبل القسمة لا طولا ولا عرضا، وشيخ الإسلام له كلام في الجوهر إنه ما في شيء يعني ثابت لا يقبل القسمة لا طولا ولا عرضا، يعني الكل يزول. فمثلا جاءت الأبحاث الأخيرة وبحثوا في الذرة ووجدوا أن الذرة ممكن أن يعني تكسر وتصبح طاقة، تصير حال أخرى تصبح طاقة، ولهذا القنبلة الذرية يعني من تسلح بها تصبح طاقة تهلك، يعني تهلك قارة مثل هيروشيما وغيرها. فكان شيخ الإسلام سابقهم في وقته، وينكر يعني قولهم إن الجوهر الفرد من لم يؤمن، حتى يقولون الكلام هذا الأشاعرة، من لم يؤمن بالجوهر الفرد يعني لا تصح عقيدته، وما فيه جوهر فرد، ينقسم. والذرات أيضا تفك وتصبح قوة، تنتقل من حال إلى حال. هم يطلقون الجوهر الفرد على الله عز وجل، مراد بهم بالجوهر الفرد الله عز وجل، مع الله، الجوهر الفرد مع الله. اي نعم، لكن يصفون الله بأنه العلة التامة الموجبة التي يلزمها معلولها، والجوهر الفرد يثبتونه مع الله. اي نعم، وحتى لو وصفوا الله به لا يصح وصف الله به. اي نعم، ولكن هم يثبتونه مع الله، الجوهر الفرد او الجواهر المفردة، جوهر الفرد والهيولة، أو من المادة والصورة. أم تعنون به ما يمكن الإشارة إليه؟ يعني يقول ما يشار إليه، حتى بعضهم يكون أحمق ويقول أنا أود أني أقطع الأصبع الذي يشير إلى الله، سبحان الله، الذي يشير إلى السماء، أو ما كان قائما بنفسه. يقول كل ما كان قائم بنفسه فهو جسم، أو ما هو موجود، قالوا كل ما هو موجود فهو جسم. يعني إن عنوا الجواهر المفردة ما في شيء اسمه الجواهر، أو من المادة والصورة يعني مع الله ما في شيء يثبت، أو تعنون به ما يمكن الإشارة إليه، الله يمكن الإشارة إليه وله بجسم، أو ما كان قائما بنفسه، الله قائم بنفسه وليس جسما، أو ما هو موجود، والله موجود وليس جسما. الحاصل أن الجسم لا يثبت ولا ينفى على قدر ما يعنون، لأنه يعنون بالجسم أشياء كثيرة. يعني الله قائم بنفسه، الله موجود، فهل يعنون أن ما هو موجود هو جسم؟ إذن أي نعم، الله موجود، لكن ما نقول أن الله جسم لأنه ما ورد، لأنه لم يرد، ما ورد وصف الله بالجسم لا إثباتا ولا نفيا، فنسكت عما سكت الله عنه. إذن قال: فإن عنيتم الأول لم نسلم أن هذه الصفات لا تقوم إلا بجسم. إيه، لا، لم نسلم أن هذه الصفات لا تقوم إلا بجسم. إن عانيتم أنه المركب من الجواهر المفردة بهذا التفسير، نعم. وإن عانيتم بالثاني لم نسلم امتناعا لازم. أي نعم، فإن الرب تعالى موجود قائم بنفسه مشار إليه، كما جاء ذلك مصرحا به في الأحاديث الصحيحة. أي نعم، نعم. قال: قوله: وإن كان المخاطب من الغلاة، نفاة الأسماء والصفات. يعني جعل نوعين، هي الأول مركب من الجواهر المفردة أو من المادة والصورة، وجعل الثاني ما يمكن الإشارة إليه، أو ما كان قائما بنفسه، أو ما هو موجود. نعم، اختصر، جعل هذا الأول وهذا الثاني. نعم. قال: قوله: وإن كان المخاطب من الغلاة، نفاة الأسماء والصفات. نعم، أورد كلام الشيخ، شيخ الإسلام. نعم، وإن كان المخاطب من الغلاة، نفاة الأسماء والصفات. نعم. وقال: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته، إذ هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالوجود بالموجود الحي العليم. يعني إذ هي مجاز، يعني إذا قلنا إن الله وصف نفسه بالحي والعليم قالوا هذه مجاز، ويقصدون بالمجاز قسيم الحقيقة، يقصدون بالمجاز الذي لا حقيقة له. أي نعم، حمار المعطلة أو المعتزلة، المجاز حمار، يقولون حمار المعتزلة، يلجأون للمجاز من أجل يركبونه حتى ينفون الصفات والأسماء عن الله تعالى. نعم. قال: إذ هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات. نعم. وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. نعم، الذي شبه الله بالمعدومات أقبح يعني من التشبيه بالموجودات، مع أنه لا يلزم من إثبات الأسماء الحسنى وصفات الكمال لا يلزم منها تشبيه الله عز وجل بالموجودات المخلوقات. نعم. قال الشارح: الكلام الآن مع الجهمية، وهم غلاة بالنسبة للأشاعرة والمعتزلة، حيث نفى كل منهما البعض دون البعض، ونفت الجهمية الأسماء والصفات معا. فيقال لهم: أولا، يستحيل مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره، وأن الحق في أقوال النفاة المعطلين، وأن تأويلاتهم هي المرادة من هذه النصوص. فإن المتكلم بهذه النصوص إما أن يكون عالما أن الحق في تأويلات النفاة المعطلين، أو لا يعلم ذلك، فإن لم يعلم ذلك كان قدحا في علمه، وإن كان عالما أن الحق فيها فلا يخلو، إما أن يكون قادرا على التعبير بعباراتهم التي هي تنزيه الله بزعمهم عن التشبيه والتمثيل والتجسيم، وأنه لا يعرف الله من لم ينزه الله بها، أو لا يكون قادرا على تلك العبارات، فإن لم يكن قادرا على التعبير بذلك لزم القدح في فصاحته، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة، أولياؤه وأعداؤه. يعني نعم، أولياء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأعداؤه يعلمون بطلان يعني أنه غير قادر، بطلان أنه يعني زعم بأنه غير قادر على التعبير عن الحق، أو زعموا أنه لم يبين الحق. أي نعم، فهذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الأمة للأمة وأفصح الأمة في التعبير، هو الأنصح والأفصح، فكيف يكون غير قادر وكيف يكون كاتما للحق؟ نعم، هذا يعني يحتج عليهم. نعم، بالحق. قال بالضرورة، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة، هذا مما يعلم بطلانه بالضرورة أولياؤه وأعداؤه وموافقوه ومخالفوه، كلهم يعلمون هذا. نعم، فإن مخالفيه لم يشكوا أنه أفصح الخلق وأقدرهم على حسن التعبير بما يطابق المعنى ويخلصه من اللبس والإشكال، وإن كان قادرا على ذلك ولم يتكلم به وتكلم دائما بخلافه كان ذلك قدحا في نصحه. وقد وصف الله رسله بأنهم أنصحوا الخلق لأممهم، فمع النصح والبيان والمعرفة التامة كيف يكون مذهب النفاة المعطلة أصحاب التحريف هو الصواب، وقول أهل الإثبات أتباع القرآن والسنة باطل؟ وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند قول المؤلف إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث. ويقال لهم ثانيا: إنكم بنفيكم هذه الصفات شبهون الله بالمعدوم، فقد فررتم مما هو تشبيه على زعمكم، ولكن وقعتم في شر منه. نعم،

وإذا قال هذا الغالي لا يلزم التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات إلا إذا نفيتهما عن محل قابل لهما. قيل له: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعلم والجهل ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك. فالأعمى الفاقد لصفة البصر أكمل من الجماد، لأنه وإن كان فاقدا للبصر فهو قابل للاتصاف به بخلاف الجماد. قابل للاتصاف به بالبصر بخلاف الجماد. نعم. فإنه ليس من شأنه الاتصاف بالبصر أو العمى، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفة الكمال. لصفات الكمال. لصفات الكمال، ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل الاتصاف بالكمال أو النقص. وقيل له ثانيا بالنسبة لنفي الوجود والعدم: قولك لا يقبل الوجود والعدم تشبيه لله بأعظم الممتنعات، فإن من ينفي عنه من ينفى عنه الوجود والعدم ممتنع. نعم. ومن ينفي عنه قبول الوجود والعدم ومن إيش؟ فإن من ينفي عنه الوجود والعدم ممتنع. ينفي ولا ينفى؟ فإن من ينفى عنه الوجود والعدم ممتنع. نعم. ومن ينفى عنه قبول الوجود والعدم أعظم امتناعا منه. نعم. فإن من ينفى عنه الوجود والعدم ممتنع، ومن ينفى عنه قبول الوجود والعدم أعظم امتناعا منه. وكذلك من يوصف بالوجود والعدم معا ممتنع أيضا، ومن ينفى عنه قبول الوجود والعدم أعظم امتناعا منه. فقد فررت من تشبيهه بالممتنع الأسهل امتناعا، ووقعت في تشبيهه بالأشد امتناعا، وهو معنى قول المؤلف: وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذاك أعظم امتناعا. نعم. وأما قولك: وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فجوابنا عليه أن نقول: أولا، هذا لا يصح بالنسبة للوجود والعدم، فإن التقابل بينهما تقابل نقيضين باتفاق العقلاء. العقلاء. نعم. فيلزم من ثبوت أحدهما انتفاء الآخر. وثانيا قولك: وما لا يقبل الحياة والموت والعلم والجهل والعمى والبصر كالجدار لا يوصف بذلك. جوابنا على هذه الدعوة أن نقول: هذه الدعوة غير صحيحة، ففي لغة العرب وصف الجماد بالحياة والموت ونحو ذلك، وإن لم يكن الجماد على زعمك قابلا. قال الله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وهم يخلقون أموات غير أحياء. أموات غير أحياء. هم يدعون جمادات، وصفهم الله بأنها بأنها ميتة. أموات غير أحياء. نعم. ومن جملة معبوداتهم الأصنام، وفيها الجماد. والعرب تقول: اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان. معناه اشتري الأرضين والدور ولا تشتري الرقيق والدواب. اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان. نعم. وسيأتي لهذا المبحث مزيد بيان في موضعه. وأما قولك: وإنما قولك إنما لا يقبل الاتصاف بهذه الأوصاف لا يوصف بها مجرد اصطلاح لفظي اصطلحت عليه الفلاسفة المشاؤون. والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. هذا كان الشيخ يعني فهم غير فهم المعلق. نعم. على نفي الحقائق العقلية والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا أيضا تصلح، ليس الدليل على الحقائق العقلية لا على إثباتها ولا على نفيها. نعم، فلا يمكن اطراح ما هو مدرك معروف بالعقل واعتبار ما هو مجرد اصطلاح لفظي. والفلاسفة المشاؤون هم أتباع أرسطو، وهو المقدوني من أهل مقدونة من بلاد الروم من تلاميذ أفلاطون، وكان مولده سنة 384 قبل الميلاد، وتوفي سنة 322 قبل الميلاد عن 63 سنة. وكان يعلم الحكمة الفلسفة يعني، وهو ماش تحت الرواق المظلل له من حر الشمس، فسمي تلاميذه المشائين، فتسميه أتباعه بالمشائين، فتسمية أتباعه بالمشائين إنما هو أخذ من عادته، أخذ من عادته. نعم، إذ كان يلقي عليهم الدرس وهو يمشي وهم يسيرون حوله. ويسمون أيضا الرواقية نسبة إلى الرواق الذي كان يتمشى في ظله وهو يلقي الدروس. نعم، هو إيش يقول المعلق؟ قال: الرواقيون غير المشائين، فالرواقيون أتباع زينون الكينومي. نعم، عاش بين 36 و364 و200 قبل الميلاد. أما المشاؤون فهم أتباع أرسطو، عاش ما بين 84 و332 و300 قبل الميلاد. وقد عرف المؤلف بالمشائين وبأرسطو. أما الرواقيون فإن فلسفتهم تقوم على الفلسفة العملية. نعم، ويقولون بأنه ليس في الوجود غير المادة، فهي صورة من صور ووحدة الوجود. وحدة الوجود، نعم. وسموا بذلك لأن زينون هذا كان يعلم أتباعه في رواق. هنا نقل من يوسف كرم في تاريخ الفلسفة اليونانية، قد يكون على كل حال لا مشاحة في الاصطلاحات. نعم، صلى الله عليك. قول الشارح في عندما تكلم على أفلاطون على أرسطو، قال: وكان مولده سنة 384 قبل الميلاد. ماذا قال؟ وكان مولده سنة 384 قبل الميلاد. أي، وتوفي سنة 322 أو يكون فيه كم يصير له؟ 63 سنة. مولده 384 وتوفي 322 أو بالعكس 22. يكون العكس، ولد سنة 22 و300 وتوفي سنة 84. نعم صحيح، أحسنت. نعم نعم العكس، ولد سنة 323. نعم، ها هو صحيح. إذن أنتم أصح، لأن العد قبل الميلاد يكون بالعكس. أي نعم، هذا الصحيح. أي ما شاء الله، عندنا ما شاء الله، خلاص نحسب حسابات لل... نعم كلامكم صحيح، العد قبل الميلاد يكون بالعكس بالنقص. نعم، احنا متعودين على الهجري، نعد بالزيادة. اي لا تثريب على الجميع. نعم، قال: والمتقابلان بالعدم والملكة أمران. المتقابلان بالعدم والملكة أمران، أحدهما وجودي والآخر عدمي. فالوجودي هو الصفة الثبوتية التي تقوم بمن من شأنه الاتصاف بها كالبصر والعلم، والعدمي هو فقدان تلك الصفة كالعمى والجهل. فإن العمى عدم البصر، عمى من شأنه قبول البصر، والجهل فقدان العلم عما من شأنه قبول العلم. فالوجودي هو الملكة والعدمي فقدانها، والمتقابلان بالإيجاب والسلب هما أمران يلزم من ثبوت أحدهما انتفاء الآخر. فالإيجاب معناه الإثبات، والسلب معناه النفي. وقوله فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. معناه أن هذا الغالي بنفيه عن الله قبول الاتصاف بالوجود والعدم، وقبول الاتصاف بسائر الصفات قد شبهه بأعظم الممتنعات، في حين أن الله سبحانه واجب الوجود الذي لا يجوز عليه حدوث ولا عدم. وهذا يبين مدى فساد مقالة هؤلاء الغلاة، ويوضح تهافت شبههم التي زعموا بها أنهم ينزهون الله عن التشبيه. نعم، فمقالتهم فاسدة وشبههم متضاربة متناقضة. متضاربة منقوضة. منقوضة عندي متناقضة. متناقضة منقوضة. أي متناقضة منقوضة. بصريح المعقول وصحيح المنقول. وصحيح المنقول. لعلنا يعني نقف هنا، وإن كان معنا وقت، لكن هذه مواطن تحتاج إلى تدبر وتأمل، ويمكن يكون فيه إشكالات أو شيء نتحاور فيها إن شاء الله، لعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للصواب. نعم تفضل. نعم، النبي أشار إلى الله في يوم المحشر الأعظم، في يوم في حجة الوداع كان يشير إلى الله، يشير إلى السماء ويقول اللهم فاشهد وإنكم يعني تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا نقول إن نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. ثم يرفع أصبعه الشاهد إلى السماء إلى الله وينكبها إليهم ويقول اللهم فاشهد. والجارية التي سألها قال أين الله، يعني ضربها أحد الصحابة فعظم الأمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعتقها، ثم أتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله، فأشارت إلى السماء طرمة ما يعني أعجمية. أي نعم، من حاصل أنها بإشاراتها بالعلو وإشاراتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة. أي نعم، أي اعتراض؟ ما هو الاعتراض؟ العلو. العلو السماء يطلق إطلاقين، على السماء المبنية وعلى يعني العلو مطلقا. العلو هنا، فالله في العلو مطلقا فوق كل مخلوق، وكل مخلوق العرش وما دونه محتاجة إلى الله أن يحملها بقدرته، والله غني عنها بذاته سبحانه وتعالى. وإليك. جيد يعني كلام. نعم تفضل. ننفي ثبوت، يعني لا نتكلم في الجسم، نقف، لا نثبته ولا ننفيه، لأن الجسم لم يحدد المراد به، يعني اصطلاحات الناس في تعريف الجسم متعددة، فأي اصطلاح يعنون؟ هل يعنون به الجثة والجسد وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم؟ فالله ليس جسما بهذا المراد وبهذا الاعتبار. وإن كان هو الموجود بذاته أو هو الذي يشار إليه فالله يشار إليه، ما نقول جسم، نقول الله يشار إليه في العلو، والله سبحانه وتعالى واهب الوجود فهو أولى، واهب الوجود أولى بالوجود سبحانه وتعالى، كل موجود وجد بإيجاده فهو واهب الوجود فهو أولى بالوجود. المعدوم ما يوجد شيء، المعدوم لا يوجد شيئا، واضح إن شاء الله. نعم اي تفضل اقرب، بس اقرب انا وياك نبي نتهاوش. اي لا، من لم يؤمن بالجوهر الفردي لا تصح عقيدته، يقول كل شاعر انا علقت بهذا. إيه؟ لا يقبل القسمة لا طولا ولا عرضا، هذا انا قلته ايضا على شاعرة. اي نعم. إيه؟ لهم ما أثبتوا أن الله جوهر، ما أثبتوا، لأنهم قال لو وصفناه أو أثبتنا الصفات أو أثبتنا الأسماء كأننا أثبتنا يعني من أي مركب، هل هو مركب من الصورة يعني والهيولة أو مركب من الجوهر الفرد الذي لا يقبل القسمة، يعني كل هذا لا يثبتونه، كل هذا لا يثبتونه ولا ينفونه. شيخ الإسلام له في تفسيرات ابن تيمية طبع الهند له كلام في الجوهر نفسه، أثبت أنه لا وجود له. العلم الحديث أثبت بأن الذرة تتحول إلى طاقة إلى شيء آخر، فهذا يعني تصديق لمبحث شيخ الإسلام ابن تيمية قبل متى، يعني كان ابن تيمية في القرن الثامن أو في القرن السابع. أي نعم. وقال إنه لا وجود للجوهر الفرد الذي لا يقبل القسمة لا طولا ولا عرضا، يعني إنما الأمر بإرادة الله عز وجل، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، أصله إرادة الله، أصل الموجودات إرادة الله، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم ما شاء الله. يقولون المنطق دهليز الفلسفة. إيه؟ إيه؟ هو دهليز، هو دهليز إلى الفلسفة. الحين الفلسفة التعريف العام لها هو الإحاطة بعلم الشيء أو لا؟ عاد متخصص بالفلسفة الله يعين. أي لا بس برضو حنا درسونا فلسفة وكذا وبلاوي تحت ها؟ اي اصطلاحات. الله المستعان. الاصل ارجع الى الاصل وتريح، انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، فالاصل اراده الله. حتى واحد من المشايخ الكبار له في كتابه، له كتاب يعني مشهور ولا احب ان اسميه، نسال الله له حسن الخاتمه، لكن في مبحث العله. أي نعم. قال إن الله علة تامة موجبة، يعني قرر ما تقوله الفلاسفة، العلة التامة الموجبة التي يلزمها معلولها، ولهذا قالوا بقدم المخلوقات مع الله. أي نعم. فالله المستعان. قلت له يعني أنا ناقشته في الجامعة الإسلامية، قلت أنت قلت في مبحث العلة كذا وكذا، قال إن شاء الله وعد في الطبعة الأولى، الله أعلم ما أدري هي ما طبعت، إنما عندي هذا الكتاب. قال ماذا نقول؟ قلت نقول فعال لما يريد، فهذا يقضي على عقيدة الفلاسفة، يعني أن الله سبحانه وتعالى علة تامة موجبة يلزمها معلولها ينقضه، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. كان الله ولم يكن قبله شيء، كان الله ولم يكن معه شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. هذا هو قال انتهينا على أنه سيعيد هذا، والله أعلم، عاد ما أدري. يبنون مصطلح، مصطلحات شوف، مر علينا شيء من هذا الكلام. قال إنها يعني مجرد اصطلاح لفظي، اصطلحت عليه الفلاسفة والمشايخ مثل ما تفضلت به. قال والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على الحقائق، ليست على إثباتها ولا على نفيها. نعم، هذا نفس الكلام اللي انت تقولينه. نعم، من كارت هم بعضهم ينقض كلام بعض. نعم، هم بعضهم ينقض بعض، تهافت حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور، وهذا شأنهم، يعني لا يثبت إلا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. أي تم تعديل؟ لا، هو سليم، هو غالبا أنه سليم، وحنا لما عدلناه هي تقبل نقيض أيضا على الإثبات و... الإثبات والنفي. التحفة المهدية، شرح الرسالة التدمرية، ممكن. هو نفس الكتاب، دار الوطن. لا تخلينا نموج معك. هو فعلا في الرسالة العرشية. انا اكد كلام الاخ في الرسالة العرشية لشيخ الاسلام ابن تيمية، اكد هذا الكلام. لا، هي يعني كروية، وليست كروية بمعنى أنها مستدير، يعني كالبيضة أو كذا. وفعلا يعني لو قدرنا، وهذا لا غير ممكن، أنك خرقت خرقا ثم يعني لسقطت على الله، وهذا كلام يعني كلام وهم. أي نعم، وهو الحقيقة يعني الذي يتصورها الذهن على هذا التصوير، أنك لو خرقت خرقا، يعني نحن في جهة الأرض أو في وجه الأرض الآخر، ولو خرقنا خرق خرجنا إلى أمريكا، لأن أمريكا هي التي تقابل، والدليل عليها الآن الطائرة تروح من الشرق وهي طائرة مستمرة تجي من الغرب، دليل على ماذا؟ على أنها يعني تدور على شيء مكون. أن ما ودنا يعني، لأنه خاطب الناس على قدر لكننا نؤمن بالغيب، نؤمن بالغيب، يعني كما نزل به الوحي وأخبر به الصادق، يعني الإيمان أو أن تصدق بخبر غاب عنك مخبره وأتمنت المخبر عليه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين، وأخبرنا عن المغيبات الجنة والنار وكذا، فنحن نؤمن بهذه الأخبار ومخبرها، لأننا نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين. أما أننا يعني نجد حقائقها، لا، لأنه عندنا العلم ينقسم إلى قسمين: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، أو ثلاثة أقسام، كما في سورة ألهاكم التكاثر: حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، لسه ما علمتم، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم رؤية علمية، ثم لترونها عين اليقين رؤيا عيانية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وفي حق اليقين، حق اليقين إذا دخل النار وأوجس حرها، فهذا حق اليقين. أي نعم، نسأل الله السلامة. فهي مراتب مثل ما تفضل الأخ. نعم، ويعني يفرق الفرق بين المسلمين وغيرهم أن المسلمين يصدقون الصادق ويؤمنون بالغيب، والله مدح من يؤمن بالغيب يعني عن طريق الصادق، عن طريق الخبر الصادق. أي نعم، المؤتمن. وأما يوم القيامة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، لقد كنت في غفلة من هذا. أي نعم، فنحن لا نزال يعني في، لكن بعد الموت. أي نعم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هو الموت. بارك الله فيك يا أخي. نعم، طيب ما وعد في هذا المعنى أن لو تدل على الله حديث عند الترمذي؟ ما هو بحقيقة، ما يصلح هذا الكلام، لكن يقول بعض المتوهمين، يقول لأن الجاذبية لها حد، إذا جاوزت جاذبية الأرض أصبحت تدور بدون يعني بدون جاذبية، إذا صح هذا الكلام، إذا جاوزت جاذبية الأرض أصبحت مثل الهباء. وفيه إشارة في سورة القارعة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عش إلى آخر السورة. فهو نعم نستمع الأذان بعد الأذان إن شاء الله. الشيخ فهد يعني استخرج لنا بعض النصوص، أي نعم، حديث أبي هريرة مرفوعا عن المسافة بين السماوات السبع والأراضين السبع، وفيه والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليت أحدكم بحبل إلى الأرض السابعة لهبط على الله عز وجل. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أنا أشرت إلى شيء من هذا، لكن هو ذكر يعني الفائدة أنه فيه بعض الآثار، والله أعلم يعني بصحتها. أي نعم، لكن فيها كلام. أنا برجع للأستاذ لأنه ما شاء الله، بسألك عن سؤال بس، الرسول له سبحة، هل الرسول له سبحة؟ إيه، لكن هل أقرها عليه الصلاة والسلام؟ إيه لا، قال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بالذي قلت منذ اليوم. هو لو نفاها لا قيل إنه نفى التسبيح، نفى الاشتغال بذكر الله عز وجل، لكن نفى الطريقة. لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما أي نعم بالذي قلت منذ اليوم لرجحت بهن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أننا لا نتعبد لله بما لم يكن من شرعه. يعني أنا أسأل دائما، أنا أود يعني أقول هل النبي له سبحة؟ واحد من الأخوان قال ما أعرفش. قلت يا أخي كيف تعبد الله بشيء لا تعرفه أنه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حتى أنا رأيت بعض الغلاة يسجد ويطقطق بالسبحة، ما يضع يده، والرسول يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فهل يطقطق بالسبحة ورفع يده يعني ما جعلها تتمكن من السجود؟ وسوف يطالب سبعة أعظم، ستطالبه عند الله عز وجل وتقول أمرته أن يسجد على سبعة أعظم ولم يعبدك بالسجود علي. فالله المستعان. على كل حال يعني ما دام في حلقة نقاش يعني مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع، وكلنا إن شاء الله نتصف بسلامة الطبع والإنصاف. علشان ما ينتف لحيته مثلا، أي ما يخالف إذا كان، لا ما هو لا بأس بها، شر يعني أهون من شر، شر أهون من شر، لأنه بعضهم مبلي بالنتف فيشتغل بالسبحة علشان يلهو عن، أي نعم. في مثل هذه الحال شوف يا أخي، في قاعدة في الفقه، في قاعدة في الفقه، إذا كان أمامك إذا كان أمامك يعني وجود شرين، لا بد أن ترتكب أحدهما. فقاعدة العقل أنك تنظر أخف الشرين وترتكبه لتتلافى أعظم الشرين، وهذا الحكمة، هذا يعني الإسلام لا ينكره، هذه قاعدة العقل في الإسلام. إذا كنت أمام أمرين أحلاهما على ما يقال مر، فانظر للأخف وارتكبه، إذا تصادف خير وشر فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني كل شيء يدرء المفاسد نعم يقدم. إذا كان هناك يعني أمران كل منهما خير، فحصل الأعلى ولو فات الأدنى، وهذه من قواعد أصول الفقه الإسلامي، وهي خاصية العقل. نعم في شيء غيرك؟ الله يعافيك. نعم ما شاء الله. يا غامدي بسم الله، هذا نسينا حلو، ما يحتاج أنت ضيف عزيز. نعم لا لا ما يجوز، ما ينبغي الكلام في الغيبة، أخشى أن تكون غيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا، هذه فاكهة ممتازة وشهية في المجالس، لكن قد تكون غيبة، قد يعافيه الله ويبتلي. حتى أن بعض السلف يقول ما أجد أن لو عيرت كلبا لخشيت أن يعني أن يبتليني الله مثله، أو كما قال بهذه العبارة. فلا ينبغي الاشتغال بالأشخاص، الاشتغال بثلبهم، الاشتغال بالقدح بهم وبحجة الجرح والتعديل. الجرح والتعديل دون وحفظ ميراث الرسول عليه الصلاة والسلام، دون في الكتب، وميراث الرسول لا خطر عليه. أي نعم. لكن لو أن شخصا مثلا يعني بحاجة يريد أن يتزوج من أناس ويستشير، المستشار يعني أمين ينصح بما يعلم عند الحاجة، أما أنه ديدنه ويعتبر هذا من الجرح والتعديل، وأن هذا الحقيقة يعني شذوذ. يحذر من البدعة بمجردها، يحذر من البدعة ولا يذكر الشخص، يحذر من البدعة ولا يذكر الشخص. نعم، لأنه إذا ذكر الشخص يعني قد يكون اغتابه. أي نعم، والله المستعان. قد يحتج بعض الناس ببعض النصوص لكن ما يعرف تأويل. نعم اقرب اقرب صوتك ما شاء الله جهوري، لكن ولو اقرب إن وش يقول؟ لماذا ساق الهدي في الأول؟ حالة والله الكلام، مثل أن تأتي واحد تقول لماذا شرعت الصلاة؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني فعل شيئا مشروعا، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت. تقول لماذا ساق الهدي؟ مشروع له أن يسوق الهدي في العمرة في الحديبية. نعم تعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول لماذا؟ لا تسأل بكيف ولا لما، يعني في أفعال الله عز وجل. وهذا وحي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهو لما حصر في الحديبية نحر هديه في الحديبية. اللهم صل وسلم. لماذا ساق؟ ما يسأل لماذا.